استغفر الله بكم. بعض الناس يعلم أن هذا الرجل فقير يتصدق عليه صدق الوالده، ثم كل عام يتصدق عليه حتى تمر سنوات كثيرة ولا يسأل عن حاله. أي نعم، نقول ما دام على ظنه فليستمر. يعني إنسان مثلا كان من عادة أن يعطي فلانا من الزكاة لأنه يعلم أنه من أهلها أو يغلب على ظنه واستمر على هذا، فإذا لم يحصل شيء يغير هذا الظن فالأصل بقاؤه على ما كان عليه. لكن بعض الناس مشكل، يكون جرت عادته أن يعطي هذا الرجل سنة أو سنتين ثم يستغني الرجل عنه ويقول سأعطيه لأن لي عادة أن أعطيه فسأستمر، وهو يعلم أنه لا يستحق. هذا لا يجوز. ولهذا بعض الفقراء يأتي إليك ويقول أبي العويدة، العويدة يعني العادة، المسألة ما هي عادة، ما هي صدرة. إن كنت من أهل الزكاة أعطيناك، وإن لم يكن لنا عادة، وإن كنت من غير الزكاة لم نعطيك ولو كان لنا عادة.